السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم يا أحباب. أذكركم بإخلاص النوايا لله تبارك وتعالى. الآن ذكرتكم بالجمع نوايا، ليس فقط أن تنوي سماع علم أهل السنة والجماعة، بل تنوي كذلك لله تبارك وتعالى أن تضبط الكتاب كي تنقله لغيرك، أن تجمع الناس الأهل على حضور هذا الدرس معك، أن تكتب الزيادات كذلك لترجع إليها، إلى غير ذلك. نرجو الله أن يتقبل مني ومنكم، آمين. أذكر لكم أحبابي شيئا هكذا قبل أن أبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى، وهو ما حصل مع الإمام الأوزاعي رضي الله عنه وأرضاه، هذا المدفون في لبنان في بيروت، هذه الناحية عرفت باسمه. الله يمدنا بأمداده، وهو من السلف الصالح رحمه الله. هذا الأوزاعي عبد الرحمن الإمام المجتهد العالم الكبير كان رحمات الله عليه في بيروت، وكان دار الخلافة في الشام في دمشق، وأرادوا أن يناظروا رجلا كان يخالف عقيدة أهل السنة يقال له غيلان القدري. فذهب سيدنا الأوزاعي بطلب من الخليفة، قال: من لهذا، يعني غيلان، من يناقشه، من يجادله، من يقيم الحجة عليه؟ فقالوا: الأوزاعي. هذا لشهرته بالعلم. فذهب الأوزاعي سأله 3 أسئلة فكسره وظهر ضلاله والعياذ بالله. عندها قال له: هذا كافر يا أمير المؤمنين ورب الكعبة. وهذه القصة رواها الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق. فيا أحباب، أمر إقامة الحق، نصرة الدين، له طرق، ليس فقط بالسلاح، إنما كان بالبيان. لذلك البيان هذا أمر عظيم، تبين للغير كيف أن هذا الذي تقوله هو حق بالدليل العقلي بالحكمة والموعظة الحسنة. الله قال عن نبينا صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فظا يعني عندك كلام خشن وأخلاق سيئة، ما أحد اجتمع عليك. فهكذا بحكمة انشروا هذا العلم لله تبارك وتعالى. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. سرنا بالصحيفة 45 من كتاب الدرة البهية. يقول المؤلف رحمه الله: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. يا أحباب، لا سلامة إلا بالتسليم لله وللرسول والدين. فالسلامة يا أحباب باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء عنه، ورد الشخص علم ما اشتبه عليه إلى من يعلمه، كما كان يقول العلماء زمن الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه: رددناه، يعني هذه المسألة، هذا القول، إلى أحمد فكان أعلم، يعني أكثر واحد من حيث العلم، كان أعلم أهل زمانه رضي الله عنه وأرضاه. الشرح أن السلامة في التسليم لله. ما معنى التسليم؟ عدم الاعتراض، يعني أنا أسلم أن الله تعالى جاء عنه هذا، فلا أنكر ولا أشبه، لا أعطل ولا أشبه، أثبت وأنقاد لله تبارك وتعالى ولدينه. أي اعتقادي أن ما جاء في الشرع من أمور الدين فهو على حسب ما أراد الله تعالى ورسوله، ليس مبنيا على التوهم والتصور المعتمد على الرأي أو على ما جرت به العادة بين المخلوقات. يعني لا أقيس الخالق على المخلوق فأقول هذا هو الدين، لا. فالمعتزلة رجعوا إلى الرأي، إلى الوهم، القول بالهوى الذي هم اتخذوه أصلا، حتى هم قالوا إن العقل أصل الشرع، يعني الشرع يتبع العقل. لا، أهل السنة يقولون الشرع هو الأصل والعقل شاهد للشرع. وهناك البراهمة، هذه طائفة أنا التقيت بواحد في لبنان يعتقد عقيدتهم، هي طائفة يقولون انقرضت، كانوا يقولون الأنبياء جاءوا بما يوافق العقل، إلى هنا صحيح. فقالوا والعياذ بالله، هذه التتمة فيها كفر، انتبهوا، فقالوا نحن نستغني عن الأنبياء بالعقل، فلا نرجع إلى الأنبياء، نأخذ بالعقل. هؤلاء وهؤلاء ضدان، أما أهل السنة في الوسط يقولون الشرع هو الأصل والعقل شاهد يدل على صحة ما جاء به الشرع، والمشبهة رجعوا إلى ما هو مألوف بين المخلوق، وفتنهم أنهم قاسوا الله على الخلق، فقالوا كما أنه لا يرى الشيء إلا في جهة من الرائي فالله يرى في جهة، وكلا المذهبين باطل، هذا وهذا ضلال. وقوله إلى عالمه، المراد بذلك أن الذي اشتبه عليه فهم شيء من الأمور المتعلقة بالآخرة، أمور الدين، أمور الآخرة وغيرها مما جاء به شرع الله، يرجع به إلى أهل العلم الراسخين في العلم، يعني المتمكنين في العلم، كسيدنا ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول عن نفسه أنا من الراسخين في العلم، وهم العلماء الكمل، يعني الذين هم ربانيون يعلمون الناس بصغار العلم قبل كبارها، المتمكنون في العلم كابن عباس رضي الله عنهما، فإما أن يستفيد منهم السائل التأويل التفصيلي، يعطونه المعنى التفصيلي للكلمة المتشابهة، أو التأويل الإجمالي، وهو أن يعتقد الإنسان أن ما يضاف إلى الله من الصفات هي منزهة عن الهيئة والشكل وآثار الحدوث، التغير، الحركة، السكون، الاتصال، الانفصال، الله تعالى لا يصاب بالجوع ولا بالعطش ولا بالنوم. كلمني واحد مرة قال من عدة أيام، لما تقولون هذه التفاصيل، الله منزه عن الوزن؟ قلت له لأنه جاء في رواية في حديث لم يثبت ضعيف عن رسول الله، ويقول به بعض المشبهة بزعمهم إن الله حين جلس، والله لا يصاب بالجلوس على العرش، هم يقولون هؤلاء المجسمة، سمع للعرش أطيط، يعني صوت بزعمهم، كما لما تجلس على الإسفنج ينضغط، قالوا سمع صوت، هذا انضغط العرش فطلع صوت، وهذا من وزن الله، هذا قالوه. إذن نحن يا أحباب، العبارات التي نرددها هذه رددها العلماء من أهل السنة والجماعة، نحن الحمد لله نتبع ولا نبتدع حتى في القول. ولا تثبت قدم في الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، مراده هنا المجاز، يعني الاستعارة، ما مراده القدم الحقيقية، معناه أن التسليم هو الرضا بما جاء عن الله تعالى، علمت الحكمة أم لم تعلم، حلال حرام، واجب سنة مكروه، عرفت الحكمة من ذلك أم لم تعرف، سلم، ارضى بقضاء الله وحكم الله وما كلفك الله به. وأما الاستسلام فهو الانقياد للشرع، أي قبول ما جاء فيه من العقائد والأحكام، نسلم للشرع بما جاء من أحكام والعقائد والأخبار، فلا يصح الثبات على الإسلام إلا لمن سلم لله تعالى ولم يعترض عليه ولم يصفه بما لا يليق به. أول ما حصل الاعتراض حصل من إبليس، فيقال أول كفر حصل من خلق الله كان الاعتراض. ما معنى الاعتراض على الله؟ كأنه يقول يا الله ليس لك، أنت لست حكيما، هذا معناه. لذلك المسلم يسلم لله ورسوله ودينه. قال الطحاوي رحمه الله: فمن رام علم ما حذر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. الله أكبر. هذه الجملة تحتاج إلى ساعات، لكن نحن نختصر إن شاء الله تبارك وتعالى. شيخنا قال رحمه الله في الشرح أن من طلب أن يعلم ما منع عنه علمه، يعني نحن يا أحباب نقول العلم قسمان، قسم في الخلق مفقود، يعني الله ما أعطاه أحدا فمن طلبه كفر، وقسم في الخلق موجود ومن نفاه وأنكره كالسفسطائية كذلك كفر. فنحن لا نطلب علم شيء منعنا الله منه، كمن بزعمه يريد أن يصل إلى الله فيصل بالتفكر إلى صورة ويظنها الله، هذا ممنوع، أنت لا تحيط علما بالله تبارك وتعالى. لذلك قال ولم يقنع بتسليمه إلى عالمه، لم يسلم هذا حتى يفهمه إلى من يعلمه، حجبه مطلوبه عن خالص التوحيد، يعني طريقته هذه لا توصله إلى تنزيه الله وتوحيده، فيكون مضطربا مؤمنا ببعض، أي مصدقا ببعض وكافرا ببعض، يعني لا كالكافر المعلن كفره ولا كالمؤمن الذي صدق وصدق في الإيمان، يعني آمن عن حقيقة. هذا المذبذب يا أحباب، وهذا الذي بأيامنا صاروا يريدون أن يوصلوا شبابنا إليه، وأن يصير الواحد منهم لا هو مؤمن حقيقة ولا هو كافر معلن، أو يعلن الكفر ويترك الإسلام. لذلك يقول فيتذبذب بين الكفر والإيمان، يعني يصير عنده بين الإقرار بالإيمان وبين إنكاره والعياذ بالله، وهذا بيان كونه مذبذبا، يعني إنسان ليس معلنا لما هو عليه حقيقة. قال موسوسا تائها، يعني هذا تأكيد لما قبل، أي ويكون موسوسا تائها عن طريق الحق، شاكا زائغا مائلا عن الحق إلى الباطل. الله قال فأما الذين في قلوبهم زيغ، ميل عن الحق إلى الباطل، يعني في قلوبهم الباطل، هؤلاء يا أحباب أولا نقول موسوس وليس موسوس، موسوسا هكذا كما قال محمد مرتضى الزبيدي. فالحاصل الذي يطلب علم ما لا يصل إليه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، يمنعه مطلوبه مراده عن أن يكون على التوحيد الخالص وصافي المعرفة، يصير عنده تذبذب شك، ويصير عنده التباس بين الكفر والإيمان، لا يكون كافرا معلنا ولا على الإيمان حقيقة، والتصديق والتكذيب، لا هو مصدق حقيقة ولا يعلن أنه مكذب، والإقرار والإنكار، يعني كذلك لا يكون مقرا بما جاء عن الرسول ولا ينكر علنا، موسوسا تائها ضائعا شاكا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. لأن الإيمان لا يكون مقبولا إلا بالإيمان التام الذي ليس فيه تجزئة من حيث التصديق، أما أن يصدق ببعض ما جاء به الرسول ويكذب ببعض فلا يكون إيمانا مقبولا، وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول، نحن نسلم لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا الذي آمن بشيء ولم يؤمن بشيء، يعني صدق بشيء ولم يصدق بشيء، إنما ذلك إيمان جزئي من حيث اللغة ولا يكون عند الله مؤمنا مسلما. قال المؤلف رحمه الله ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، يعني يا أحباب دار السلام هي الجنة، فالذي يريد أن يؤمن بهذه المسألة لا بد أن يصدق أن المؤمنين يرون الله تعالى بلا كيف، فلا يتأول هذا الكلام كما تأولها المعتزلة. الشرح أنه من اعتبر الرؤية على غير الوجه المشروح المتقدم ذكره، يعني شبه الله أو أنكرها على غير الشرح الذي هو معتقد أهل السنة والجماعة فهو غير مصدق به كما أمر. فإذن السلامة أن تتبع القرآن والسنة. وقوله لمن اعتبرها منهم بوهم المراد به المشبهة الذين ظاهرا يقولون آمنا بالرؤية أما في الحقيقة فلم يؤمنوا. لماذا؟ لأن الرؤية تؤمن بها كما يحب الله من غير تشبيه لله. وقوله أو تأولها بفهم المراد به من كان كالمعتزلة فقد نفوا نفيا صريحا حيث إنهم قالوا كما مر معنا لا يرى. وهم يفسرون قوله تعالى إلى ربها ناظرة بقولهم نعمة ربها ناظرة. أنت الآن انتظر باص تنتظر بعد قليل تشعر بالملل والتعب. الانتظار يؤدي إلى التعب. الجنة ما فيها تعب. وأما الحديث فيزعمون أنه غير ثابت. فالمعتزلة والمشبهة على طرفي نقيض، هؤلاء إفراط وهؤلاء تفريط وأهل السنة الوسط. وقوله دار السلام، ما هي دار السلام؟ اسم للجنة، أدخلنا الله الجنة وإياكم بسلام. سميت بذلك لأن فيها السلام من كل آفة ونكد ومن كل ما يزعج، وجميع طبقاتها يشمله هذا الاسم لأنها جنات. حين قتل عبد الله ابن رواحة الذي كان قائد الجيش في مؤتة، هذه في الأردن الآن، رحمه الله، جاءت أمه تبكي يعني من حزنها عليه. قالت أين ولدي؟ أين زيد؟ قل لي يا رسول الله إن كان في الجنة أفرح يعني وأسكت، وإلا بكيت بكاء شديدا. النبي قال لها عبارة ليست مذمة العرب تستعملها للتنبيه، قال لها أهبلت؟ ليس معناها في لغة اللبنانية أنت هبلة يعني مجنونة، لا، معناه انتبهي ماذا تقولين، هذا شهيد، هذا ولي الله، هذا حبيب الله. قال لها أهبلت؟ إنها جنات وإن ابنك في الفردوس الأعلى. كل طبقات الجنة يقال لها دار السلام، السلام من النغص، التعب، الهم. هلا في الدنيا يا أحباب كنا بنتعب ومن جوع أحيانا، وناس بتموت من الجوع أو التعب أو نحو ذلك. في الجنة لا يوجد هذا كله. الله يثبتني وإياكم على الإيمان ويحسن ختامنا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.